قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ثم ورد الحديث عن طريق حديث معاذ من طريق أخرى وقال مثله, أي مثل الرواية السابقة التي جاءت عن أبي وائل عن معاذ, التي جاءت عن أبي وائل عن معاذ مثلها الطريقة, هذه الطريقة الأخرى التي جاءت عن مسروق عن معاذ. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. والنفيلي وابن المثنى. النفيلي هو محمد, هو عبد الله محمد الذي مر ذكره, وابن المثنى هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم. إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسروق. مسروق هو بن الأجدع, هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذ. عن معاذ وقد مر ذكره.